ومن ضمن هذا ما ذكره القرآن الكريم ما أخبرنا به الدكتور موريس بوكاي. الدكتور موريس بوكاي كان ضمن فريق فرنسي استقبل جثة فرعون، وخافت الحكومة المصرية على جثة فرعون التي هي محفوظة لديهم لأنه بدأ فيها تآكل شيء في الأنف، فأرسلوه إلى فرنسا لعلاجه. قال الدكتور موريس بوكاي فلما وصلت الجثة إلى باريس واستقبلناها وأطلقت لها 21 طلقة كما يستقبل الرؤساء، ثم أخذنا نكشف على جثة هذا الفرعون، فرأينا أن الأدلة كلها تؤكد أنه فرعون موسى. لماذا؟ لأننا وجدنا بقايا الملح في جسمه، في جثته، ملح البحر، ووجدنا كذلك أن عظامه مكسرة بينما الجلد ليس مقطع، فمعناه أن التكسير كان بضغط لين لا يقطع الجلد ولا اللحم ولكنه يكسر العظام، وهذا هو الذي يفهم من الماء وانطباق فلقتي البحر من الماء على هذا الفرعون فتتكسر العظام. وهناك علامات، العظم عندما يكسر يسيل منه مادة إسمنتية، هذه المادة الإسمنتية موجودة في جثة فرعون، موجودة في جمجمته، مما يدل على أنها تهشمت بهذا الماء وتكسرت، ومع أنها بقي محافظ على الجلد واللحم. ورأينا آثار الموت غرق، فالذي يموت غرق يقول له آثار تبقى في جسمه، تعرفنا على ذلك وعلمنا أنها جثة فرعون. ثم ألف بعد ذلك الدكتور موريس كتابا قال فيه إن التوراة تذكر أن الجثة، أي جثة فرعون، ابتلعها البحر، ولكنها لا تعطي تفصيلا بشأن ما حدث لها لاحقا، لا تعطي تفصيل بشأن ما حدث لها لاحقا. أما القرآن فيذكر أن جثة الفرعون الملعون سوف تنقذ من الماء كما جاء في الآية السابقة، وهي قول الله جل وعلا فاليوم ننجيك ببدنك، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون، فاليوم ننجيك ببدنك. هو أشار إليها قبل ذلك في كلامه. نعود إلى ما قاله موريس بوكاي، قال أما القرآن فيذكر أن جثة الفرعون الملعون سوف تنقذ من الماء كما جاء في الآية السابقة، وقد أظهر الفحص الطبي لهذه المومياء أن الجثة لم تظل في الماء مدة طويلة، إذ أنها لم تظهر أي علامات للتلف التام بسبب المكوث الطويل في الماء. ومعنى ذلك أن هذه الجثة قد أخرجت. وأريد أن أقف هنا وقفة مع فكرة التحنيط التي تنسب إلى الفراعنة، ولا يزال الناس يتحدثون عنها ويقولون هي لغز من الألغاز. أن أقول عندما حللت اللفافات التي يظنها الناس أن اللفافات هذه هي التي حفظت جثة الفراعنة وتحفظ بها جثة الفراعنة، عندما حللوها وجدوا فيها الفطريات ووجدوا فيها الجراثيم قد غزتها وأكلتها، فلو كانت للحفظ ما غزتها الجراثيم، فإذا الحفظ بشيء آخر وليس من هذه المواد التي استعملها قدماء المصريون. قدماء المصريون ما كانوا يعرفون الجراثيم ولا يعرفون الطفيليات، وليست لديهم ميكروسكوبات، وليست لديهم آلات، آلاتهم بدائية التي نراهم يستعملونها في الحرب وفي السلم وفي غيرها. فالزعم أن كان لهم علم خفي وأن مستواهم العلمي والتقني لا يمنحهم هذه الفكرة أن تكون لديهم فكرة عن جراثيم وغيرها، فلا بد أن هذا هو شيء آخر، لا بد أن هذا تم بشيء آخر. ثم لماذا اختفى سر التحنيط؟ اختفى هذا السر، فيقولون اختفى. لا ويقولون أن البشر في عصرنا اليوم الذين عرفوا البكتيريا وعرفوا أسباب تحلل الأجسام يعجزون عن أن يحنطوا كما حنط الفراعنة. هذا كلام لا يستطيع الإنسان أن يقبله. وأظن والله أعلم أن السر هو أن الله نجى فرعون ونجى جميع الجثث، جميع الجثث من جيشه التي غرقت لتخرج ولتكون سببا لمجيء المصريين ليروا جثث أهليهم ويعودوا بها ليدفنوها في قبورهم. وهناك مؤشرات كثيرة تدل على أنها حادثة واحدة، والناس جاءوا كل أخذ جثة صاحبه وعاد بها إلى قبره. فهل يكون هذا هو السبب؟ وأن الله سبحانه وتعالى أعلن لنا في القرآن قال فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ثم هناك شيء في التاريخ أربك الكتاب من النصارى وحيرهم، وحتى تجد أنت هذا الارتباك موجود في الأناجيل الموجودة الآن. ففي الأناجيل المعترف بها عند النصارى اليوم يذكرون أن حادثة صلب وقعت، ويذكرون في نفس هذه الأناجيل أن أصحاب سيدنا عيسى رأوا سيدنا عيسى بجسده بعد حادثة الصلب بثلاثة أيام، بعد حادثة الصلب حي يرزق. والله يقول وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. هناك مخطوطات ظهرت في البحر الميت، هذه المخطوطات ظهرت في عام 1945 ثم كانت في حوزة الحكومة الأردنية وآلت بعد ذلك إلى حوزة دولة اليهودية، لكن هناك نسخة منها في الفاتيكان ونسخة منها في ألمانيا ونسخة منها في أمريكا. وتشترط الدولة